يدعو الإنسان بالشر دعاء وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وجعلنا الليل النهار وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم